بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، نعم، قوله: عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس خواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. قال القاضي عياض رحمه الله: قال الحديث هكذا رواه مسلم، أو هكذا جاءت الرواية في مسلم، إلا أن القاضي عياض رحمه الله في شرحه لكتاب الإمام مسلم علل هذه الرواية أو أعل هذه الرواية، وبين أنه وقع فيها وهم، وأن الوهم وقع من الزهري رحمه الله، حيث ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم طرح خاتم الفضة، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اتخذ خاتما من ذهب ثم طرح، ثم اتخذ خاتما من فضة ولبسه وفعل الناس مثله، وإنما طرح خاتم الذهب ليبين لهم أنه محرم على الرجال، وأنه لا يجوز لهم أن يلبسوا خاتما من ذهب، وأكد ذلك بأخذه صلى الله عليه وسلم قطعتين من ذهب ومن حرير ورفعهما، وقال: هذان يعني النوعان، أو هاتان يعني القطعتان، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. ثم اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فصه منه، وكتب عليه 3 أسطر: محمد رسول الله. وكان صلى الله عليه وسلم يلبسه ويختم به على الكتب والرسائل التي يبعثها. وبعد أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الخاتم أبو بكر رضي الله عنه، وكان يفعل به ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. وهكذا بعد وفاة أبي بكر أخذ الخاتم عثمان، أخذ الخاتم عمر رضي الله عنه إلى أن توفي، ثم اتخذه عثمان رضي الله تعالى عنه، لكنه في زمن عثمان فقد الخاتم حيث سقط في بئر أريس، وفتشوا عنه ولم يجدوه في البئر، وكان هذا الخاتم من لوازم الإمارة والخلافة، ولذلك لم يورث ولم يرثه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تركوه للولاة من بعده. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق، يعني بدلا من أن يقول خاتم ورق قال خاتم ذهب. نعم. والمعروف من روايات أنس عن من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرحه، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث. ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات فقال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلم يلبس خاتم الفضة فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتمهم من الذهب، فيكون قوله في طرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب. قال: وهذا التأويل هو الصحيح، وليس في الحديث ما يمنعه. وأما قوله فصنع الناس الخواتم من الورق فلبسوه، ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم، يعني التي اتخذوها من الذهب، فيحتمل أنهم لما علموا أنه صلى الله عليه وسلم يصطنع لنفسه خاتم فضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم فضة، وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضة، والله أعلم. يعني هذا أيضا وجه من وجوه التأويل، حيث إن كل هذه التأويلات تؤدي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم إلى عدم استخدام خواتيم الذهب، بل إنه طرحها فطرحها الناس تبعا له امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، واقتصروا على استخدام خاتم الفضة الذي استخدمه مدة حياته إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، ثم استخدم هذا الخاتم من بعده خلفاؤه صلى الله عليه وسلم وأمراؤه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. نعم. قوله وكان فصه حبشيا، هكذا جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم خاتما فصه، جاء في هذه الرواية أنه حبشي، وجاء في بعض الروايات أنه أن فصه منه يعني من الفضة، وجاء أنه اتخذ خاتما فصه من العقيق. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الخاتم يعني بأشكال مختلفة، مرة كان فصه منه ويظهر هذا الذي بقي معه إلى أن قبض صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يختم به، وقد كتب على هذا الخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون استخدم خاتم فصه حبشي. قال: والفص الحبشي والفص العقيق هما حجارة أخذت من هذه الأماكن، إما من وادي العقيق جهة اليمن، وإما من الحبشة من هضابها وحجارها. وكان اتخاذ الخاتم بهذه الأنواع من الفصوص من باب الزينة، أو أن هذه الفصوص كانت من الفصوص الكريمة ذات القيمة، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الفص في باطن الكف، يعني دفعا للزهو ودفعا للتزين، وإنما يجعله في باطن الكف لا يراه الناس، وإنما يرون بقية الخاتم. نعم. قال العلماء يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، من جزع، من جزع اللي هو نوع من أنواع الحجارة التي يتزين بها، أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن. ومعنى معدنهما يعني إن مكان وجودهما مكان المعادن هذه موجودة في الحبشة وموجودة في اليمن. نعم. وقيل لونه حبشي أي أسود، وقيل إنه اتخذ خاتما فصه حبشي، يعني الفص لونه أسود. وجاء في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس رضي الله عنه أيضا فصه منه، فصه منه يعني مأخوذ من الفضة. قال ابن عبد البر هذا أصح، وقال غيره كلاهما صحيح. ابن عبد البر إنما حكم بصحته أو بأصحيته لأنه يتناسب مع الكتاب التي كتبت على الفص الأسطر الثلاثة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت خاتم فصه منه، وفي وقت خاتم فصه حبشي، وفي حديث آخر فصه من عقيق، يعني تنوعت الخواتم التي كان صلى الله عليه وسلم لبسها، وإن كانت الأنواع كلها مأخوذة من الفضة، لكن الاختلاف في الفص. قوله في حديث طلحة ابن حبيب وسليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، أي بيد اليمنى، لبس خاتم فضة في يمينه. نعم. وجاء أن النبي كان يلبسه في يساره. وذكر الإمام النووي رحمه الله أنه يعني لا يعتبر ذلك اختلاف، وإنما هو اختلاف تنوع، وأجاز أن يلبس الإنسان الخاتم في يده اليمنى أو في يده اليسرى. نعم. قال وفي حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر، إلى الخنصر من يده اليسرى، إلى الخنصر من يده اليسرى. وفي حديث علي رضي الله عنه نهاني صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، يعني الوسطى والسبابة. وأنه يكره للرجال أن يلبسوا الخواتم في هذه الأيدي، في هذه الأصابع الوسطى والسبابة، لكن قصروا جواز لبسها للرجال على الخنصر في اليمنى أو في اليسرى، وأباحوا للمرأة أن تلبس الخاتم في أي أصابعها شاءت، لأن الغرض من لبسها بالنسبة للمرأة إنما هو الزينة، بخلاف الرجل فقد يجتمع مع الزينة استفادته من الخاتم إذا كان فيه نقش وكان فيه ختم يختم به على الرسائل والكتب. نعم. وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى، يعني للمرأة. وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع. قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد. نعم، يعني لا يسقط عليه شيء ولا يلوثه شيء، لأن الأصبع الخنصر أبعد الأصابع من استخدام اليد. نعم، لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها، بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه. وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان. وقال الدارقطني لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة، يعني لقولها في يمينه. نعم، أو بيمينه. نعم، وهي قوله في يمينه. قال وخالفه الحفاظ عن يونس، مع يعني الرواة الذين رووا الحديث عن يونس كلهم أطلق، ما عدا رواية إسماعيل بن أبي هويس التي رواها عن سليمان بن بلال فقال في يمينه، ولذلك أعلها الدارقطني بالشذوذ، وأعل الحديث بضعف إسماعيل بن أبي هويس، وقال إن الإمام النسائي رماه، وكذا الإمام يحيى بن معين، لكن الإمام النووي رحمه الله رد كلام الدارقطني ودافع بما ملخصه أن سليمان ابن بلال الراوي عنه إسماعيل بن أبي هويس ليس ضعيفا، بل إنه ثقة وثقه عدد من الرواة بما فيهم الإمام البخاري رحمه الله، وأنه أخرج له، وأن إسماعيل بن أبي هويس له متابع في هذه الرواية عن أنس، متابع لسليمان بن بلال، وعليه فلا يكون الحديث شاذا، بل إن زيادة إسماعيل بن أبي هويس وسليمان بن بلال تدل على أنه زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، فلا يكون الحديث فيه ضعف ولا يوصف بالشذوذ، وتقبل رواية من زاد، لأنها لا تعارض بين الروايتين، ولأن لبس الخاتم في اليمين أو في الشمال كله سائغ وكله مشهور وكله منقول، والله أعلم. نعم. وخالفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل بن أبي أويس روايتها عن سليمان بن بلال. وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضا يحيى بن معين والنسائي، ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به، وهذا ما يعني دفع به الإمام النووي كلام الدارقطني. نعم. واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة ابن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال، فلم ينفرد بها سليمان بن بلال، يعني سليمان بن بلال توبع من رواية طلحة. نعم. فقد اتفق طلحة وسليمان عليها، اتفق طلحة وسليمان على هذه الرواية. نعم. التي هي في يمينه أو بيمينه. وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها، فإن زيادة الثقة مقبولة والله أعلم. قال لا يمنع صحتها لأن زيادة إسماعيل بن أبي أويس وهكذا زيادة سليمان بن بلال وطلحة تدل على أن الرواية مقبولة لأنهم ثقات زادوا على غيرهم، ولا يتنافى ذلك مع رواية من لم يذكرها. نعم. وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وهذا يعني قول مالك رحمه الله. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا هذا في كلام الإمام النووي، يعني إن عند الشافعية لهم وجهان. نعم. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف، يعني لأن لبس الخاتم في اليمين من باب الزينة، فتقدم اليمين على الشمال. نعم. واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. وأما ما ذكره في حديث علي رضي الله تعالى عنه من القسي والمياثر وتفسيرها، فقد سبق بيانه واضحا في بابه والله أعلم. ذكر في الباب، في باب لبس القسي والمياثر الحمراء. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب لبس النعال وما في معناها، يعني من الخفاف والمدس وغيرها. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعالى. يعني ما دام لبس النعال يعد لبسه للنعال كركوبه. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب لبس النعال وما في معناها:

أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء أو يحتبي أو يحتبي في ثوب واحد، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. هذا الحديث جاء بمجموعة آداب، أولها أن الإنسان نهي عن أن يسير في نعل واحد، وفيها النهي عن أن يشتمل الصماء، بمعنى يلبس ثوب ليس له مخارج للأيدي بحيث تبقى يديه داخل الثوب، ونهى أن يحتبي في الثوب الواحد، يعني يلبس ثوبا ويحتبي به، بمعنى أنه يلفه حول جسده ما بين ركبتيه وظهره وليس تحته ثوب آخر، بحيث لو احتبى به ينكشف فرجه ولا يتمكن من تغطية هذا الخرق أو هذا الفرج الذي انفتح فتبدو عورته، وكل ذلك نهي عنه لأنه يؤدي إلى الوقوع في المحرم، خاصة فيما يتعلق بالاحتباء، وكذلك يكون مكروها، وهذا خاصة فيما يتعلق باشتمال الصماء، لأنه ربما يعرض له شيء فلا يستطيع الخلاص منه ولا يستطيع التخلص منه، لأن اليدين محبوستين في داخل الثوب، وهذا من باب الكراهة. وكذا السير في النعل الواحد من باب الكراهة. نعم. نعم. لعل هذا باب ثاني. نعم. أي باب ثاني. ونهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحد. ولا أن يأكل الرجل بشماله، لأنه مر بنا فيما مضى أن النهي عن الأكل بالشمال، خصوصا إذا كان ذلك لغير عذر. أما إن كان لعذر فيباح للعذر، وأما لغير عذر فإن كان للكبر أو نحوه فيكون محرما، كما مر بنا أن رجلا أكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال له لا استطعت، ودعا عليه فلم يرفع يده اليمنى إلى فمه لعجزه، ودل هذا على أنه من باب التحريم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي الرواية الأخرى لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا. هكذا عندك مضبوطة؟ لينعلهما ولا لينعلهما؟ في المتن الشيخ بالضم، ولينعلهما جميعا. هذا في المتن. نعم، لكن عندي ما يمشكل، وفي الشرح يكون تبعا. نعم. نعم. وفي الرواية الأخرى: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي رواية: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. وفي رواية: ولا يمشي في خف واحد. أما قوله صلى الله عليه وسلم لينعلهما فبضم الياء، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليخلعهما فكذا هو في جميع نسخ مسلم: ليخلعهما بالخاء المعجمة واللام والعين. وفي صحيح البخاري: ليحفهما بالحاء المهملة والفاء من الحفاء. نعم. وكلاهما صحيح، يعني ليحفهما أو ليخلعهما. نعم نعم. وكلاهما صحيح، ورواية البخاري أحسن، يعني أظهر في المعنى. أيوة. وأما الشعس فبشين معجمة. وأما الشعس فبكسر المعجمة. الشسع. نعم، بكسر الشين. نعم. الشسع. وأما الشسع فبشين معجمة مكسورة ثم سين مهملة ساكنة، هو أحد سيور النعال، وهو الذي يدخل بين الأصبعين، يعني موضعه بين الأصبعين حتى يتمكن الإنسان من السير في الحذاء. نعم. ويدخل طرفه في النقب الذي في صدر النعل المسدود. نعم. في الزمام. نعم. والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع، وجمعه شسوع. شسوع. نعم. أما فقه الأحاديث ففيه ثلاث مسائل: أحدها يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك، كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله. يعني الكم من الثوب أو الكم من أي شيء له أكمام. نعم. وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك. الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والانتثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها. الثالثة: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ومداس واحد. نعم. إلا لعذر، مكتوب لا لعذر، ما هي لا لعذر؟ يكره، لكن إن كان لعذر فلا يكره. عبارة لا لعذر صحيحة. أو مداس واحد لا لعذر. ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم. قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة. أن ذلك تشويه تشبه ومثلة تشويه أو تشبيه ومثلة أيوة. ومخالف للوقار ومخالف للوقار لأن يتنافى مع وقار الإنسان ويكون من باب المثلة حيث يمشي بواحدة ويترك واحدة وفيه أيضا تشبيه لعله ببعض من يفعل ذلك من غير العقلاء نعم ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وهذا أيضا يعني يخالف في سيره دون أن يكون فيه اتزان نعم وربما كان سببا للعثار وربما كان سببا للعثار يعني للسقوط وهذه الآداب الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست واجبة إذا انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها كما هو نص في الحديث قوله حتى يصلحها وينعلها وينعلها أو ينعلهما يعني يلبسها أي نعم كما ينعلها نعم كما هو نص في الحديث قوله حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته فقال إنكم وذكر الحديث يعني أول عتب عليهم بقوله إنه عندما كان يحدثهم ويكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ظن البعض أنه يكذب فقال يعني تريدون أو تتهمونني بالكذب وأنا أريد أن أهديكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتنتفعوا بها وأنا أقع في الهلاك بسبب الكذب هذا يعني أمر لا يعقل أن يقع من أبي هريرة رضي الله عنه نعم وفي الرواية الثانية عن علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه هكذا وقع هذان الإسنادان في جميع نسخ مسلم رحمه الله وذكر القاضي عياض رحمه الله عن أبي علي الغساني أنه قال في الرواية الثانية قال أبو مسعود الدمشقي إنما يرويه أبو رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه كذا وأخرجه أبو مسعود في كتابه عن مسلم وذكر أن علي بن مسهر انفرد بهذا هذا آخر ما ذكره القاضي عياض رحمه الله وهذا استدراك فاسد لأن أبا رزين قد صرح في الرواية الأولى بسماعه من أبي هريرة رضي الله عنه بقوله خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه إلى آخره واسم أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي الكوفي كان عالما والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.